الروح تسري من أجل تلاوة صحيحة للقرآن الكريم، وحتى نكون مع السفرة الكرام البحر في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، عن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء، عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في أول لقاء لنا بعد غياب سنة كاملة مع فضفضة. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا عني خير الجزاء، وأشكر كل من دعا لي في هذه الفترة، وربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، فعلا بمر بظروف صحية شديدة جدا، ولكن إن شاء الله يعني طول ما أنا عايش لا يمكن أتأخر عنكم أبدا. يعني باخد جرعات طبعا مكثفة جدا من الكورتيزون، سواء حقن أو بخاخات، عشان بس عمل الرئة، عشان بس أقدر آجي وألتقي بيكم. وحتى لو هفضل استعمل كورتيزون لاخر لحظه في حياتي، ان شاء الله هفضل معاه لحد ما يعني يقضي الله عز وجل امرا كان مفعولا. وانا قلت لكم قبل كده، اتمنى امنيه عمر ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحي وانا في درسي من دروسي في اي مكان، في مسجد، في قناه، المهم اكون معاكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مره ثانيه بشكر كل اللي سال عليا وكل اللي بعت لي رسائل على الموقع او صفحتي على الفيسبوك او باقي مواقع مشايخنا الأفاضل، ربنا يحفظه جميعا. الحقيقة النهاردة يعني بدعو يعني والدة أخي الحبيب مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي والحاج مصطفى المظلوم، ربنا يا رب يشفينا ويشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخي وحبيبي وصديقي الحاج طارق الشرباجي، ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويرحم والدة أخي الحبيب الدكتور محمد عباس، ربنا يرحمه ويرحم أمي ويرحم جميع موتى المسلمين. ونبدأ في لقاء الليلة دي، في أول لقاء لينا في فضفضة إيمانية، في برنامج أو في حلقة بعنوان مش هتقدر تغمض عينيك. حقيقة إيه سبب العنوان دوت؟ هو عنوان قد يبدو فيه شوء من الطرفة يعني، لكنه حقيقة مش طرفة ولا حاجة. إن يعني في الدنيا دايما كده في هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، في ناس يعني سبحان الملك عمالين بيجروا بياخذوا يعني بياخذوا شياطين إنس، ربنا يعافينا وعافيك، عايزين ياخذوا بإيدين الناس إلى كل معصية. وفي ناس الحمد لله رب العالمين بيحاولوا ياخذوا الناس أو ياخذوا بإيدين الناس إلى كل طاعة، ربنا يجعلني وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فربنا يجعلنا وإياكم من الناس اللي بيعلموا الناس الخير واللي بياخدوا بإيدين الناس إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل بيقول الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، مش أي ميل، ميلا عظيما. تلاقيه جايب لك فيلم كله ربنا يعافينا وعافيك، مشاهد كلها إثارة وكلها مشاهد ربنا يعافينا وعافيك، ويقول لك مش هتقدر تغمض عينيك. يبقى جايب لك أغنية معينة وكليبات عريانة ويقول لك مش هتقدر تغمض عينيك. لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو راجل مؤمن، وإن شاء الله نحسب كل اللي قاعدين قدامنا ناس من أهل الإيمان، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نقدر نغمض عينينا. ليه ما نقدرش نغمض عينينا والمولى عز وجل بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، مع إن الآية لو السياق ماشي كده كل المؤمنين غضوا من أبصاركم، لكن قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كأن القول كأن العبارة قل للمؤمنين غضوا يغضوا، كأن المولى عز وجل سبحانه وتعالى بيحسن الظن بيك يا عبد يا مؤمن، كأن المولى عز وجل بيقول إن قلت للمؤمنين غضوا سوف يغضوا. والفعل فعلا أهل الإيمان بيستمعوا شعارهم في الدنيا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى إذن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الآية برضو نفسها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى إذن لا نقدر نغمض عينينا، نقدر نغمض عينينا لأن ربنا أمرنا إن إحنا نغمض عينينا عن كل مكروه. ولذلك المولى عز وجل في حديث أنا بسميه حديث الولاية الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، شو بالك، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت خب الثمرات كلها. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعل، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. خد بالك، كنت سمعه الذي يسمع به فلا تسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به فلا تنظر إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويده التي يبطش بها فلا تمد يدك إلا فيما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا تمشي إلا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يوفق عبده المؤمن إلى كل ما يحبه ويرضاه. هي دي بقى الـ الـ الـ الـ معنى الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله، ربنا يحفظك في صحتك، في زوجتك، في أولادك، في علمك، في حياتك، في مستقبلك، في كل شيء في الكون ده كله ربنا هيحفظك ويحفظ لك، ويحفظ لك أولادك وزوجتك وذريتك، كل حاجة في الدنيا ربنا يحفظها لك بدمت أنت عايش بما يرضي الله وعايش في مرضات الله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أخي الحبيب أن بيقولوا لك مش هتقدر تغمض عليك. ليه مش هقدر أغمض عليا؟ علشان جايبين واحدة مثلا جميلة أو فاتنة، وهل هناك أجمل من زوجتي المؤمنة؟ وهل هناك أجمل فيما بعد إن شاء الله من الحور العين التي لو بدا بعض بنانها من السماء لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب؟ مين اللي مش هيقدر يغمض عينيه؟ مين اللي مش هيقدر يغمض عينيه؟ ده انت لو عشت على الإيمان والتوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى ربما تقوم قايم كده تصلي قيام الليل، وانت عارفين ان أحب القيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب القيام إلى الله، أحب القيام إلى الله سبحانه وتعالى قيام داود، كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شوف الترتيب عامل ازاي، الليل قسمه كده تلات تلات بس مش بالتساوي، هتنام نص الليل وتروح قايم تلت الليل، خد بالك، تقوم تصلي قيام الليل، وقبل الفجر بنص ساعة ساعة تقوم نايم شوية كده وتقوم قايم عشان تصلي الفجر. ايه فايدة النومة الجميلة الحلوة دي اللي قبل الفجر؟ حاجتين، انها بتكون اقرب الى الاخلاص. ليه اقرب للاخلاص؟ علشان لو انت فضلت صاحي، لو فضلت صاحي بتصلي قيام الليل لحد الفجر مباشرة ربما يظهر على عينيك أثر الدموع والبكاء والسهر، فالناس تعرف ان انت ما شاء الله كنت بتصلي قيام الليل وكنت بتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. شوية النوم دولت يريحوا لك عينيك ويضيعوا أثر البكاء، فكأنك لسه صاحي من النوم، فمحدش يعرف ان انت كنت بتصلي قيام الليل. فايدة تانية جميلة قوي ذكرها أهل العلم، ان انت لما تنام شوية الصغارين دول قبل الفجر، وخد بالك مش ممكن هتصلي قيام الليل تلت الليل وتنام الساعة دي ويفوت عليك الفجر، لأن ربنا هيكرمك وربنا أكرم منا ألف مليار، مفيش عدد بقى، مش عايز أقول ألف مليار مرة، لا ده مفيش يعني مقارنة بالمرة. الله عز وجل هو الكريم سبحانه وتعالى، مش ممكن إن أنت تقوم تصلي تلت الليل ويحرمك من صلاة الفجر. فلما تنام شوية لعلك ترى رؤية صالحة، الرؤية دي تشوف نفسك في الجنة مش هتقدر تغمض عينيك، تشوف النبي في المنام مش هتقدر تغمض عينيك، تشوف ان انت يعني مع زوجتك الحوراء في الجنة مش هتقدر تغمض عينيك، فعلا ساعتها مش هتقدر تغمض عينيك. لو عشت على الإيمان وربنا كرمك بفضل الله سبحانه وتعالى بعمرة كده ورايح وبتقول لبيك اللهم لبيك داخل الحرم ما شاء الله، شايف الوشوش المنورة اللي قايم بيصلي واللي بيبكي واللي بيسجد واللي بيسبح واللي بيقرأ قرآن واللي بيقبل الحجر الأسود واللي بيصلي خلف مقام إبراهيم واللي بيطوف حوالين الكعبة واللي بيسعى بين الصفا والمروة واللي واللي واللي مش هتقدر تغمض عينيك. طبعا منظر جميل جدا لما تروح تحج وتشوف الناس وهم على جبل عرفات ما شاء الله والقلوب ما شاء الله بتبكي الدماء بدل الدموع والكل رفع ايديه بيقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب استرني، يا رب وسع علي، يا رب اكرم المسلمين، يا رب زوج بناتي، يا رب يا رب. مش هتقدر تغمض عينيك، منظر جميل جدا ومؤثر يوم ما ربنا يكرمك وتفضل عايش على الإيمان والتوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، وتيجي عند آخر لحظة في حياتك وتلاقي نفسك مثبتك ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نزلت الآية ديت في التثبيت، التثبيت عند السؤال في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما تنزل إلى قبرك ربنا يا رب يجعل قبورنا جميعا يا رب روضة من رياض الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. وانت في القبر بقى وبعدين جاي لك بقى الملكان وبيسألوك من ربك، خد بالك الأسئلة لو جبت طفل صغير في أولى ابتدائي هيجاوب عليها سهلة جدا، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الوقت دوت لا معاه لا رسالة دكتوراه تنفع ولا ماجستير ولا 7 دكتوراه ولا البكالوريوس ولا الليسانس، لن ينفعك إلا أن يثبتك الله عز وجل. هتنسى كل حاجة وتفقد كل حاجة، ورؤية الملكين لها وقع عظيم جدا على القلب. فأول ما يسألوك لو كنت من أهل الإيمان يأتي الجواب، يأتي الجواب بتثبيت من عند المولى عز وجل ربي الله. وقبل ما تخش القبر بقى، لا ده في مشهد تاني، ده احنا بقى عدينا، لا مش عايزين نعدي حاجة، ده انا عايزك فعلا للنادي، مش هتقدر تغمض عينيك وانت كده عايش على الحالة الإيمانية الجميلة ديت. وفي آخر لحظة من حياتك بتقول لا إله إلا الله. يا سلام يا شباب، احنا يعني سبب كلامي عن الموضوع دوت، احنا مقبلين على مرحلة انتخابات الرئاسة. ايه علاقة الرئاسة بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ليه علاقة كبيرة جدا جدا فوق ما تتصوروا، ان كما تكونوا يولى عليكم. احنا محتاجين نكون في حالة ايمانية عالية قوي. لما واحد بيسأل الامام علي بن ابي طالب امير المؤمنين بيقول له يا علي لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد ابي بكر ولا عمر، فتبسم علي بن ابي طالب ما زعلش بقى ابدا، حب يوضح له المسألة. قال له خد بالك بقى، قال له لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، وأما أنا فوال على أمثالك. عرفت ليه كثرت الفتن؟ لأن أنت السبب، واخد بال حضرتك. فالحاكم اللي هيجي اللي هيحكم مصر إن شاء الله مفيش في إيده عصا سحرية، مش أول ما يجي هيضرب الأرض كده فينشق البحر والدنيا تخضر والسماء تمطر ذهبا وأهل مصر يغتنوا مرة واحدة. اللي جاي هيعاني وهيتعب لأنه استلم التركة خريبة، إن النظام السابق خد الأخضر واليابس ما خلاش حاجة للشعب المصري، لكن الخير موجود ومصر مليانة خير. بس إن شاء الله نخلص النية لله سبحانه وتعالى. عايزين حاكم شكله إيه؟ عايزينه ما شاء الله يكون إنسان عادل، لازم أنا كمان أكون عادل. عايزين يكون ما شاء الله إنسان عنده رحمة، لازم إحنا نكون عندنا رحمة فيما بيننا وبين بعض. عايزينه واحد أمين، لازم نكون أمناء. عايزينه صادق، لازم يكون إحنا صادقين. كما تكونوا يولى عليكم. والله العظيم يا جماعة سنرزق بحاكم على حسب حالتنا الإيمانية. قريبين أو من ربنا، ربنا هيرزقنا بواحد قريب أو من ربنا بصرف النظر عن الهيئة، ملتحي ولا مش ملتحي، شكله سلفي إخوان مش عارف إيه. احنا عايزين واحد يرحم مصر، عايزين واحد يعدل بين أهل مصر، عايزين واحد يكرم أهل مصر، عايزين واحد يحس بآلام شعب مصر، عايزين واحد يعوض شعب مصر. وعشان يجي الفترة ديت بالمنظر ده ويجي حاكم بالمواصفات اللي بنتمناها واللي نايمين ليل ونهار بنحلم بيها، لازم احنا كمان نكون بنفس المواصفات اللي الحاكم اللي جاينا ده برضو بيحلم بيها. هو كمان برضو من حقه كحاكم انه يحلم بشعب كله ما شاء الله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله. وقت ما نسمع الله أكبر الكل في المساجد، إلا أصحاب الأعذار اللي بيصلوا في البيوت، سواء مريض أو غير ذلك، أو النساء أو الأطفال أو الشيوخ إلى غير ذلك، وهكذا إخواني وأحبابي. فعشان كده بقول محتاجين الحالة الإيمانية تعلى كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، عشان لما يجي موعد الانتخابات يوم ما يكونش ده. أنا متخيل، أنت عارفين إيه؟ أنا متخيل إن اليوم اللي الناس نازلة فيه، يعني بكرة مثلا نازلين ننتخب رئيس الجمهورية، أنا متخيل إن الشعب المصري في اليوم دوت بيصلي قيام الليل وبيستغفر وراجع لربنا وبيقوم. مش معنى كده ان الشعب المصري يعني ما هوش راجع، لا، الشعب ده اصلا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني جواه التدين وحب الدين بشكل لا يخطر على قلب بشر. لكن محتاجين بقى نقوي ايماننا، محتاجين نغذي الزرعة الجميلة اللي في قلوبنا، لان زرعة الايمان دي وبذرة الايمان اللي في قلوبنا لو ما سقيناهاش كل يوم بعمل صالح، بذكر، باستغفار، بصلاة على النبي، بقرآن، بصلاة، بأعمال صالحة، بصدقات، بأمر بمعروف، بطلب علم، كل ده هو اللي بيغذي الشجرة ديت. إن الإيمان لا يخلق، الإيمان بيقدم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هندعي ربنا إن ربنا يجدد الإيمان في قلوبنا، هنكتر من الدعاء والذكر والاستغفار والصلاة على النبي، لأن دي من أسباب تفريج الهموم، هنعمل أعمال صالحة عشان ربنا يكرمنا. كان طالب العلم في الأزمنة السابقة زمان، أيام الأئمة الكبار، كان لما يروح يتعلم على إيد شيخه، كان هو رايح في الطريق ورغم من هو فقير كان يتصدق ولو بشيء يسير. كان ممكن يتصدق برغيف على واحد فقير، ممكن يتصدق بدرهم، بأي حاجة بسيطة، يقول عشان ربنا يخفي عيوب شيخي عن عيني فأنتفع بما يقول شيخي، فأنا أتعلم من لحظه قبل لفظه. خدت بالك؟ فإحنا محتاجين، أنا عايز أقول حاجة، أنا عايز أقول وإحنا رايحين ننتخب، ما تيجي نعمل حاجة حلوة قوي وليست بدعة والله، ما تيجي نتصدق واحنا رايحين ننتخب. كم مليون نازلين ينتخبوا؟ 85 مليون، 80 مليون، 70 مليون. طب هنتصدق على مين؟ الشعب كله يعني ايه هينزل بقى؟ عارف، لو تصدقنا على بعض، لو فقير تصدق على فقير من اجل احساس الاخوه يعني تخيل فقير ماشي وراح متصدق على فقير، فالفقير التاني ماشي فلقى فقير تالت جاي بيتصدق عليه، فالتالت دوت لقى واحد رابع بيتصدق عليه، حصل جو من الالفه جميل قوي، وحصل جهو من الحب. والصدقة دي بنية إن ربنا يكرمنا ويوفقنا لحاكم صالح يحكم البلد ديت. أنا ما بشترطش إن الحاكم ده يجي يبقى شكله زي، لازم يكون ملتحي، إنه شكل لازم يكون كذا. أنا عايز حاكم في قلبه رحمة، عايز حاكم في قلبه يعني شيء من الرقة للشعب ده، يرحم الشعب ده، الشعب اللي الطحن اللي فيه أكتر من 40% تحت خط الفقر. أنا مش عايز واحد يطلع يقول لي كلام حلو أوي أوي وشعارات جميلة أوي أوي أوي ويسيب الناس ديت تفضل في الحالة اللي هي فيها حتى آخر العمر. عايزين ننقذ الناس ديت، ويكون ده هو أول هدف للحاكم اللي جاي، إن احنا نلحق الناس اللي بتموت ديت. أما احنا الأحوال الناس المتوسطة ديت ربنا يا رب يكرمهم ويوسع عليهم، بس نلحق الناس اللي بتموت ديت، نلحقهم قبل ما يموتوا ويبقوا ذنبهم في رقبتنا. عايزين نفكر في حاجات كتير قوي قوي. عشان كده قلت لك مش هتقدر تغمض عينيك لو عشت على الايمان، مش هتقدر تغمض عينيك لو ربنا اكرمك وقمت تصلي قيام ليل كده، ليله الانتخابات، مش ليله الانتخابات بس، قبلها وعلى طول وبعدها، والدنيا تبقى ماشيه بالمنظر ده. هو ده كان حل سلفنا الصالح، وحياتهم كلها كانت بالمنظر ده. كان في واحد اسمه الحسن بن صالح، رجل من التابعين، كان ليه أخ اسمه علي بن صالح، وكانت أمه عايشة معهم، أم الثلاثة كانوا عايشين مع بعض في بيت واحد. فكان الثلاثة بيقسموا الليل ثلاث أتلات، أمه تصلي التلت الأولاني من قيام الليل وتقوم بصحية علي وتنام هي، فعلي يصلي التلت التالي، وعلي يصحي الحسن فيصلي التلت التالت، وبعدين يصحيهم هما الاثنين فيصلي هما الثلاثة صلاة الفجر. فماتت أمه، فعلي والحسن راحوا مقسمين الليل ما بينهم، علي بن صالح وحسن بن صالح. فمات علي فقام الحسن الليل كله أو الليلة كلها. سبحان الملك، بيوت مليانة وعمرانة بالإيمان، عايزين البيوت الحلوة دي. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان في معركة القادسية يمر على الخيام، فيلاقي ناس بيصلوا وبيقرأوا قرآن، فيبتسم ويقول من هنا يأتي النصر. والله العظيم يا جماعة، النصر والخير بيأتي من هنا، النصر والخير مش بيأتي من إننا راجل مذاكر سياسة حلو قوي وراجل الحمد لله رب العالمين بعمل وبسوي. النصر بيأتي من قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولا ينصرن الله من ينصره. أنصر ربنا بطاعة ربنا، أنصر ربنا بتحكيم شرع ربنا، أنصر ربنا بنصرة نبينا، أنصر ربنا بنشر دعوة رب، بنشر شرع ربنا وسنة نبينا. ربنا هينصرنا ويكرمنا ويوفقنا لحاكم صالح. الحاكم ده مش هيكون لوحده، محتاج حواليه بطانة طيبة من أهل العلم. عشان كده نصيحتي للحاكم اللي جاي، قرب العلماء وأهل الفكر الطيب والناس المعتدلين والناس المحترمين. أنا ما بقولش قرب فقط السلفيين ولا الإخوان، ولا قرب كل فئات المجتمع المعتدلة، الناس اللي عندهم فكر ينفع البلد، الناس اللي عندهم خير لبلد، الناس اللي بيحبوا بلدهم وخايفين على بلدهم، قربهم عشان ربنا يكرمك بيهم ويكرمنا بيكم جميعا. عشان كده بقول لك مش هتقدر تغمض عينيك يوم ما ربنا يكرمك وتشوف أول حاكم صالح. تخيلوا كده معايا المشهد الجميل ده، النهاردة بك أو ليلادي ليلة الانتخابات، وبكرة هيبقى انتخاب أول حاكم مصري ينتخب، انتخابات حقيقية يعني، وإلا اللي قبل كده كان كله أنتوا عارفين يعني 99 و999 من 1000 والواحد في المية ده يعني كانت بس عشان الخجل يعني، واخد بالك. سبحان الملك، أول انتخابات حقيقية. وصبحت الصبح لقيت إن المولى عز وجل كافئ أهل مصر بحاكم مصري صالح، إنسان بيعرف ربنا. ساعتها مش هتقدر تغمض عينيك من الفرحة، هتقعد تبص وتسجد لله شكر. عايز أقول يوم ما ربنا يكرمنا بحاكم صالح يحكم مصر، بدعو شعب مصر كله، بقول يا شعب مصر عايزين كلنا في أول حلقة نطلعها بعد انتخاب رئيس لمصر يكون صالح، عايزين نطلع وعلى الهوى وكلنا نسجد لله سجدة شكر. شكر لله، لأن ربنا هو اللي هيئ الظروف ديت إن تمر الأيام ويجي واحد يرحم البلد ديت ويرحم الشعب دوت ويحن على الشعب ده ويكرم الشعب ده. مش هتقدر تغمض عينيك لو عشت على الطاعة، لو عشت على الأمل الكبير إن أنت في النهاية بصرف النظر عن نصرة شعب أو نصرة رئيس أو في النهاية لازم تنصر نفسك بأنك أنت تنصر دينك علشان تموت على الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مع أن في بعض الرسل والأنبياء قتلوا ومنهم من ذبح، فين كانت النصرة؟ النصرة أن ربنا جمع للنبي ده بين مرتبة النبوة والشهادة سبحان الملك، فكانت نصرة في حد ذاتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في موضوع إن هتعيش على الإيمان، هتلاقي نفسك في آخر لحظة من حياتك بتقول لا إله إلا الله، والناس حواليك قرايبك وحبايبك وصحابك وناسك وزوجتك وولادك وأمك وأبوك وانت بتقول لا إله إلا الله. في اللحظة دي هتشوف وانت بس اللي شايف، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في اللحظة دي هتشوف ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من الجنة وحنوط عطر من الجنة، نازلين وجايين بقى، وانت شايفهم وهم مد البصر كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. جايين بقى كده وانت شايف المنظر وانت فرحان، ولذلك تلاقي الإنسان من أهل الإيمان من شدة فرحته بقى والدم بيجري في عروقه من شدة الفرحة في آخر لحظات سكرات الموت، تلاقي في عرق جاي كده من على الجبين، وده من علامات حسن الخاتمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين. الكافر أو المنافق من شدة الهول اللي شايفه ملائكة سود الوجوه سود الثياب جايين ومنظرهم صعب جدا، فيتجمد الدماء أو تتجمد الدماء في عروقه، فما تنزلش قطرة عرق واحدة من جبين هذا الرجل، فتعرف ان ده سوء خاتمة. فعلامة المؤمن وحسن الخاتمة بتاعته انك تلاقي العرق نازل من الجبين بتاعه، وتلاقي البسمة اترسمت على وشه ونورت كده، الله اكبر، علامة حلوة قوي. مش هتقدر تغمض عينيك، اجمل منظر واحلى منظر عمر ما يخطر على بالك ان انت تشوف منظر بالجمال دوت. الله اكبر، ملائكة جايين لي بيض الثياب بيض الوجوه معهم كفا من الجنة وحنوط من الجنة وجايين لي وملك الموت عند رأسي وابتدى ملك الموت ينادي يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. من شدة فرحتك بقى حاجة لا تخطر على قلب بشر وفجأة أول ما ملك الموت طبعا بياخد روحك والروح تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج فتسيل الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، شايف السقاء كده وانت بتدلق المية نزل المية بكل سلاسة وبكل جمال كده ما شاء الله. فأول ما تنزل الروح فيقبضها ملك الموت فلا يتركها الملائكة اللي قاعدين قدام ملك الموت لا يتركونه في لا يتركونها في يده لحظة واحدة، ياخدوا الروح من ايديه ويحطونها في الكفن بتاع الجنة ويحطوا عليها حنوط الجنة الريحة الجميلة ويصعدون بك بقى في الملائكة بين الملائكة في السماوات السبع احتفال سماوي ملائكي في غاية الروعة والحسن والجمال. وأنت الذي ترى وحدك كل اللي حواليك بيبكوا لفراقك، طبعا الفراق صعب جدا جدا لكن انت اللي شايف الفرحة الجميلة ديت وهم طالعين وكلما مروا على ملأ من الملائكة الملائكة تشم الريحة الجميلة روح من هذه الطيبة يقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كنت تسمى بها في الحياة الدنيا، ثم يتركون على باب أول سماء يقولون من؟ يقولون روح فلان ابن فلان، فتفتح أبواب السماء ويصلي عليك المقربون، مش أي ملائكة يعني أفضل ملائكة في كل سماء، المقربون من ملائكة كل سماء مش هتقدر تغمض عينيك في السماء الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة إلى أن يقول المولى عز وجل صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى فترد روحه إلى جسدي. في اللحظة ديت الفترة التي تنزل فيها الروح من فوق سبع سماوات لحد ما تنزل في الجسد دوت في القبر يكون الناس دفنوه في القبر وهم بيقفلوا عليه تكون هي دي اللحظة اللي نزل فيها الروح فتنزل في الجسد ويبتدي الملكين في حساب هذا الإنسان ينزل القبر. الله أكبر، الحفرة الصغيرة اللي احنا شايفينها كلها من تراب ومنظر صعب جدا أول ما تشوف تقول أعوذ بالله، معقول أنا ممكن أتحط في الحفرة ديت واتخنق الخنقة ديت؟ والله العظيم لما تنزل قبرك لو كنت من أهل الإيمان ونحسبكم جميعا من أهل الإيمان والله بجد مش هتقدر تغمض عينيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده إن يفسح له في قبري فيصبح كمد البصر. كمد البصر 50 متر 100 متر قد إيه؟ لا حبيبي مش بالإمطار، انت لو وقفت فوق برج القاهرة مد البصر يجي بقد ايه؟ 30-40 كيلو هو ده قبرك، قول لي حتة القبر ده يبقى 30-40 كيلو اقول لك ايوة وممكن اكتر من كده سبحان الله. طب ازاي؟ اقول لك ما تسألش ازاي، ممكن اتنين يا حبيب قلبي يدفنوا في قبر واحد وواحد يبقى قبره روضة من رياض الجنة وهو نفس القبر للتاني حفرة من حفر النار. قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. شفت قد ايه يفسح لك في قبرك؟ الله أكبر، ايه المنظر الجميل ده؟ مش هتقول لي بقى شقة 3 أوض وصالة ولا فيلا 3 أدوار ولا قصر على النيل، لا ده قبر ما شاء الله 40-50 كيلو مفتوحين لك. طب شكلهم ايه؟ برضو تراب؟ لا تراب مين، انسى الموضوع ده خالص. وحتى الكفن اللي انت لابسه ده قدام الناس، انما انت خلاص مش لابسه، امال لابس ايه؟ يقول جل وعلا فأفرشوه من الجنة. فأفرشوه من الجنة، القبر اتفرش من الجنة، من الجنة اي نعم من الجنة، وألبسوه من الجنة. ما هو مش معقول يبقى مفروش من الجنة ولابس كفن، لا وألبسوه من الجنة، لبست ثياب الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. ايه رأيكم؟ والله العظيم ما هتقدر تغمض عينيك. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده اللي أنا حابب أتكلم فيه النهاردة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل, وفاصل جميل قوي 7 دقايق, طبعا كله كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, وأبشروا بكل خير يا رب يكرمنا ويكرمكم. من صلى على النبي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, كما ورد ذلك في الحديث الذي ثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن. تعالوا نكمل مع بعض. مش هتقدر تغمض عينيك, خيال حضرتك والروح طلع 7 سماوات ونزلت مرة تانية, وشفت بقى يعني المقربين من الملائكة في السماوات 7, الكل يصلي عليك ثم تنزل. وقد قال جل وعلا: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها ومن ريحانها وطيبها, فيفسح له القبر ويلبس ثيابا من الجنة ويفرش له القبر من الجنة ويأتيه عطر الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ويفتح له الباب إلى الجنة, باب مفتوح إلى الجنة. ثم بعد ذلك يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح أبيض الثياب, فيقول له الرجل من شدة الفرحة: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير, وشك ما شاء الله مليان نور وبشرة وجمال. فيقول: أنا عملك الطيب, والله ما هتقدر تغمض عينيك. وأجمل حاجة أن الإنسان المؤمن يفضل قاعد في قبره, والقبر فترة القبر المؤمن دي فترة بسيطة جدا, هي تعدي على المنافق وعلى الكافر ممكن تكون آلاف السنين وممكن تكون ملايين السنين, لأن في ناس مدفونين من أيام سيدنا آدم وفي ناس مدفونين من أيام سيدنا نوح, يعني سنوات طويلة جدا جدا. وممكن تبقى فترة بالنسبة للمؤمن كصلاة عصر أو كصلاة ظهر, يا سلام فترة يسيرة جدا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يوم القيامة, يوم القيامة ده قد إيه يا جماعة؟ 50,000 سنة, هو يوم واحد 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع, للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وال50,000 سنة دولت يعدوا على أهل الإيمان والتوحيد قد إيه؟ ما بين صلاتي الظهر إلى العصر 3 ساعات. الدليل حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر. الحديث دليل صحيح جامع للشيخ الألباني في المجلد الثاني, في آخر المجلد الثاني. حاجة جميلة أوي أوي أوي, تخيل حضرتك. فمن ضمن النعيم الجميل قوي انك تلاقي عملك الصالح قاعد مونسك لحد يوم القيامة. يوم القيامة بقى سواء كان كصلاة ظهر او كصلاة عصر, او يطول شوية او يطول حتى يبقى سنة 200 300 1,000 2,000, هو قاعد مونسك وانت قاعد من شدة الفرحة. خلاص عرفت ان الفرحة دي بعدها افراح كتيرة جدا, فبتقول: ربي اقم الساعة, ربي اقم الساعة. فيقال: ليس الآن, ولكن نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. خيال حضرتك كده, واحد في ليلة دخلته ومتجوز واحدة بيحبها جدا جدا, حبيبته واحدة يعني حبها بعد ما عقد عليها, طبعا يعني مش ماشي معها يعني 2 3 تحت كوبري 6 أكتوبر, يعني أنا أقصد أنه حبها في الحلال, يعني زوجته حبيبته, وهو نايم كده في ليلة الدخلة كده وصابح الصبح وهي اللي بتصحيه. شوف بقى أجمل صحيان بقى, وهي بتصحيه وبتدلعه وبتكلمه وبتدردش معاه وبتهزر معاه. نام في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يا سلام, ونايم في قبره وشايف النعيم ده كله وشامم ريحة الجنة وشايف الخضرة والنعيم وشايف الجمال ده كله, فعلا مش هتقدر تغمض عينيك. وينتظر وينتظر وهو في سعادة ونعيم, وكمان فوق ده كله كمان يحدث تزاور بين أهل الإيمان في القبور. أما المنافقون والكفار والعصاة مشغولين, ربنا يعافينا وعافيكم باللي هم شايفينه في القبر, أما أهل الإيمان بيتزاوروا مع بعض. وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة جدا أنه يحدث تزاور بين أهل الإيمان في قبورهم. يا سلام, يتزاورون وتشوف أهل الإيمان, الناس بقى الخلص الناس بقى اللي هم الصفوة، صفوة المجتمع، هم دول الصفوة بجد، مش الصفوة بقى الوزير الفلاني والرئيس الفلاني لا لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا بلال العبد الحبشي البسيط جدا جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كما أورد ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال اطلع أذن فوق الكعبة. هو مين العبد الحبشي اللي كان بيعذب في رمضاء مكة وتترمي الصخور العظيمة على ظهره وصدره ويقال له آلات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد، فنبي يقول له اطلع أذن فوق الكعبة. طب ما أذن تحت في أي مكان، لا فوق الكعبة. ليه؟ إكرام من النبي لسيدنا بلال، إكرام من سيدنا النبي لبلال رضي الله عنه ورضاه، إنه يقول له اطلع. مش أنت كانوا بيحطوك على الأرض ويحطوا الصخور على صدرك، اطلع انت بقى، تطلع ترتقي فوق اعظم صخرة على وجه الارض فوق الكعبة، وفيها حجر من احجار الجنة، بل في الركن والمقام، الركن اليماني والحجر الاسود كما ورد في الحديث، ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله ضوءهما، ولو لم يطمس ضوءهما خد بالك بقى لطمس ضوءهما عين من نظرت إلي. يعني ممكن كنت تبص كده لنور الحجر الأسود أو الركن اليماني ممكن عينك تروح، ولكن ربنا طمس الضوء دوت علشان تقدر تقرب وتقبل الحجر الأسود، ثم من بعيد تشير إلى سبحان الملك. شيء عجيب جدا جدا إن أنت بقى إن سيدنا بلال يطلع ويؤذن فوق الكعبة، فيجي واحد اسمه عتاب بن أسيد فيقول إيه؟ يقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، فيؤذن فوق الكعبة، فينزل جبريل عليه السلام مخصوص بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم لا يكون إلا بالتقوى، وليس بيننا وبين المولى عز وجل نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف بقى الجمال، شوف الحلاوة، فتفضل بقى في الجمال ده كله في القبر لحد ما يجي يوم القيامة ينفخ في الصور وتطلع بقى من القبر، تطلع تلاقي نفسك رايح على أرض المحشر، ناس جنبك بيصرخوا وناس بيصوتوا، وواحد طالع عنده شحالة زي شبه شلل شقه مائل، ده كان واحد متجوز اتنين ولم يعدل بينهما، يأتي يوم القيامة شقه مائل، واحد وشه أسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ربنا يعافينا وعافيكم. واحد طالع عنده حالة صرع، مين؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، خد بالك. وفي المقابل لقيت واحد طالع من القبر اللي جنبك بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وشه منور ما شاء الله. مين ده؟ ده واحد مات وهو بيحج أو بيعتمر ما شاء الله. واحد تاني ما شاء الله عنقه طويلة جدا جدا ما شاء الله، ده مين؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واحد تالت ما شاء الله وشه منور ما شاء الله، ده واحد مين؟ ده مين ده؟ كان بيصلي بقى صلاة الفجر وصلاة العشاء، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. واحد واحد واحد هتشوف مشاهد جميلة جدا فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتشوف العظمة التي لا توصف، محدش يقدر يوصف أبدا، يوصف المولى عز وجل محدش يقدر يصف المولى عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مش هتقدر تغمض عينيك لما المولى عز وجل يخطبك ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا، كما عند البخاري في يوم كذا وكذا، ويعدد عليك ذنوبك وآثامك خد بالك. ثم إذا ظننت أنك قد هلكت وأنك من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة والله ما تقدر تغمض عينيك. في اللحظة دي بقى تمسك كتابك وتصرخ بين الخلق أجمعين، بين الإنس والجن والملائكة والدواب والوحوش، كل اللي في أرض المحشر، والطير في أرض المحشر بتجري فرحان: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام أيام الخالية. وفي اللحظة دي الملائكة فوقك عمالين بيبشروا الناس: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. مش هتقدر تغمض عينيك، رايح بتقول للناس: بصوا الصحيفة بتاعتي، ها أم اقرأوا كتابية، بصوا الكتاب بتاعك كان مليان إيه: بر والدين، صلاة، زكاة، حج، عمرة، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، ذكر، تسبيح، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بر والدين، صلة أرحام، إحسان إلى الجيران، إكرام يتامى، صدق، وفاء، إخلاص، توكل، يقين، ثقة في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله. ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية. عشان كده كنت مجهز نفسي لليوم دوت، استعد، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا سلام يا سلام يا سلام يا أخي لما تعمل لما بعد الموت. معك فلوس، نعمل المال الصالح للرجل الصالح، معك دعوة ربنا يكرمك الدل على الخير كفاعله، ما عندكش لا ده ولا ده ولا ده، برضو دل على الخير، دل الناس على الخير، ربنا هيكرمك، ربنا هيكرمك بمجرد فقط النية، بمجرد النية ثم العمل. خد بالك النية في حد ذاتها عبادة لا تحتاج إلى عمل، لو صدقت في النية ولم تستطع وحيل بينك وبين العمل فأنت مأجور. فإن نويت خيرا وفعلت خيرا تؤجر مرتين، تؤجر على النية الطيبة وعلى العمل الطيب بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل وانت في أرض المحشر والناس واقفة في أرض المحشر بلا طعام ولا شراب ولا لباس ولا أي شيء، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. واخد بالك وانت في اللحظة ديت فين يا حبيب قلبي؟ ما انتش قاعد بقى على النيل ولا على البحر ولا أنت في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في اللحظة دي بس هتشوف، بس مش هتقدر تلم بالعظمة دي، هتشوف عرش الرحمن وتقبل على عرش الرحمن، والمنادي ينادي على الناس في أرض المحشر: اختيار واصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا هيستفيق ويختارك أنت. أين فلان ابن فلان؟ أنا. تعال إلى ظل عرش الرحمن. الله أكبر، الشمس دي الحمد لله ربنا نجاني منها، العرق اللي أنا واقف فيه الحمد لله ربنا نجاني منه، الزنقة اللي أنا واقف فيها كنت بردان أو كنت أريان وكنت جعان وكنت عطشان، تلاقي نفسك قاعد في ظل عرش الرحمن. مين اللي هيديك الوجبة الأولى؟ جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان عبد الله بن سلام سال النبي عليه السلام عن اول وجبه ياكلها اهل الجنه، قال: زياده كبد النون، زياده كبد الحوت. مين اللي اعدها لك يا مسلم؟ ومين اللي اعدها لك يا مسلمه؟ اعدها لنا مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، لم يعدها لنا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الملك سبحانه وتعالى أعد لنا هذه الوجبة ناكلها كده وإحنا في ظل عرش الرحمن. وبعدين نروح بقى وشوف بقى، تخيل لما يجيلك زيادة كبد النون، الملائكة تقدمها لك الوجبة ديت من إعداد الملك. الله، لا تقول لي بقى أفخم مطاعم، ولا تقول لي هاكل في باريس ولا هاكل في إنجلترا ولا في لندن ولا لا، ده إعداد مالك الملك سبحانه وتعالى. تاكل الوجبة مش هتقدر تغمض عينيك، وبعدها مباشرة تروح في دعوة خاصة وموعد خاص، وتروح عشان تشوف النبي. تخيل بقى لما تشوف النبي، تخيل اللحظة اللي احنا في الدنيا اتحرمنا من رؤية النبي ومن صحبة النبي، وكان أمنية العمر نشوفه ولو مرة في المنام، هتشوفه على الحقيقة قدام عينيك، هتروح على الحوض، الحوض اللي النبي قال عنه حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، أروح أشوف النبي؟ آه، ومين اللي هيشربني؟ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ مفيش حد هيشربك إلا النبي، مع إنه دول كلهم أنعم بهم وأكرم، دول الصحابة، دول خيرة الصحابة، لكن اللي هيسقيك هو النبي، هو النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. ساعات بقعد يعني أفكر وأتخيل، يا ترى إحنا نستاهل إن النبي يشربنا، وإن إحنا نشرب من حوض النبي، وإن النبي بنفسه هو اللي يسقينا؟ يا رب يا رب كلنا، يا رب يكرمنا كلنا، يا رب يكرمنا كلنا بالشربة دي، وإن كنا حتى ما نستاهلش، لكن أكيد أكيد ربنا برحمته ويكرم. وبحسن ظننا بليك يا رب أكيد هتخلي النبي يسقينا الشربة دي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب شربة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقي مش هتقدر تغمض عينيك، لأن قدامك النبي، قدامك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي ياما خالفنا أمره، وياما عصيناه، وياما ناس أنكرت سنته، وياما ناس قالت سنته دي ما تنفعش للزمن بتاعنا، وياما ناس ياما ناس علت رأيها على رأي النبي وصوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسقينا. صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم يسقيك من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، تشرب من حوض النبي والله ما تقدر تغمض عينيك، وبعدها تلاقي نفسك ساعتين ثلاثة وداخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي عند أبواب الجنة لا يمكن فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، أبواب الجنة 8 كلهم فوق بعض، الباب اللي تحت أقل من الباب اللي فوقيه، وكل ما تطلع الباب يوسع والباب يبقى أكبر من اللي تحتيه، لحد ما تلاقي أبواب الجنة 8 أبواب، من ضمنهم أحلى وأجمل باب، نفسي وأمنية عمري أخش من الباب دوت، ونفسي تخش معايا منه، باب بر الوالدين اللي حبيبنا متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أحلى وأجمل وأحسن أبواب الجنة. يا سلام، لأن ربنا ما قارنش أي حاجة في الدنيا بعبادته قد شكر الوالدين، قال أنشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اكرم أبوك وأمك، اكرمهم معاك كنز ربنا يكرمك بيهم، اكرم أبوك وأمك، اكرمهم لو قاعدين قدامك دلوقتي بوس إيد أبوك وبوس إيد أمك، لو هي اللي قاعدة قدامك بوس إيديها، ولو هو اللي قاعد قدامك بوس إيديها، ولو أنت مسافر بعد الحلقة اتصل بيهم وكرمهم بكلمة طيبة، افتح نفسهم، ولو ماتوا ادعي لهم، ادعي لهم وتصدق عنهم، ربنا يا ربي يجزيهم عنا كل خير يا رب، والله كل خير حصل لنا في حياتنا بعد بركة ربنا سبحانه وتعالى واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ده بفضل بر الوالدين، دعاء الوالدين، دعاء الوالدين يتفتح لك كل أبواب الدنيا وأبواب الخير في الدنيا والآخر بدعوة أم. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، دعوة الوالد لولدي، اوعى في يوم من الايام امك تدعي عليك، اوعى ابوك يدعي عليك، فوز بدعوتهم عشان ربنا يكرمك ويفتح لك كل الابواب المقفوله، عشان ربنا يبارك لك في الدنيا وفي الاخره، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. سبحان الملك، يعني قعدت افكر كده، الرحم واعظم انواع الرحم بر الوالدين ثم صله الارحام. الرحم دي اول حاجه قامت واتكلمت المولى عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن المولى عز وجل حين خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع؟ فقال بلى، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. وأول حاجة كلمت هي آخر حاجة مستنياك يوم القيامة وإحنا معديين من على الصراط. الصراط ده منصوب فوق متن جهنم. ربنا يا رب ينجينا وإياكم من النار يا رب العالمين. لا صبر لنا ولا قدرة لنا ولا طاقة لنا بأي نار يا رب العالمين. نجينا يا رب من لفح النار ومن النار يا رب ومن عذاب النار. وإنت معدي المول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الحديث الصحيح يقول: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. يا سلام، الصراط منصوب وعلى اليمين الرحم وعلى اليسار الأمانة، واقفل لك على الصراط مستنيينك. أديت الأمانة، وصلت الأرحام، أكرمت أمك وأبوك، هتعدي والله. خنت الأمانة، زليت أمك وأبوك، عقيت أمك وأبوك، كنت إنسان قاطع للرحم، والله ما هتعدي. شوف قد إيه مصيبة كبيرة جدا جدا. مش معنى كده نقول إن العاق ده كافر، لا، بس هيبقى عقوبته شديدة قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل. لأن مصيبة المصائب إن اللي بيعق أم وأبوه لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالدي. اوعى اوعوا يا شباب، العصر اللي احنا عايشين فيه ده عصر فيه تكنولوجيا كبيرة قوي، لكن فيه قسوة أكبر. في قلوب بقت جامدة قوي، في قلوب بقت ناشفة قوي. يظهر ان التقدم بيسحب شوية من القلب. انشغلنا بقعدتنا ليل ونهار على النت والشاتنج والفيسبوك والتقدم والتكنولوجيا ده، احيانا بقولش مع كل الناس، احيانا بينسينا معاني حلوة قوي، ان في حاجات اجمل واعلى من كده. اترك النت شوية، خش اقعد مع امك، خدها في حضنك، طبطب عليها، بص راسها، نسيها الهم اللي شالته عشانك، نسيها التعب اللي تعبته عشانك. خش على ابوك بوس ايديه واشكره على اللي عمله معاك. صدقني ده اجمل الف مرة من قعدتك والشاتنج اللي انت بتعمله والحاجات دي كلها، واجمل من اي حاجة انت بتعملها. محمد بن المنكدر بيقول: بت ليلة اغمز اطراف امي. امه كان عندها مرض ما بيوصلش الدم لاطرافها، فكان عمال يعمل لها عملية تدليك لاطراف رجليها وايديها. بيقول: وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله. بيقول: والله ما ارضى ليلته بليلتي. ليلتي انا افضل عند الله من ليلة اخويا، رغم انه ان كان بيصلي قيام الليل، بس قيام الليل ده ليه هو، اما اكرام الام ده نفع امي. وخير افضل عمل هو ما تعدى نفعه للغير. فتلاقي نفسك يوم القيامة وانت داخل على ابواب الجنة الثمانية فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، وتلاقي النبي واقف قدامك بينادي على خازن الجنة رضوان، بيقول له، بيخبط فبيقول له: من؟ بيقول له: من؟ فبيقول له: محمد بن عبد الله. فبيقول له: لك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خش النبي ومعاه المؤمنين، خش بقى الجنة، بقى الجنة ونعيم الجنة. يا رب يا رب يا رب خلصنا من هم الدنيا بقى ودخلنا الجنة، يا رب اكرمنا بالجنة يا رب. فعلا سألوا الإمام أحمد، قالوا له: متى الراحة؟ هنرتاح إمتى؟ الدنيا مليانة بلاء ومليانة مشاكل كتير قوي، متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. يا سلام، خلاص خلصت الهموم، خلصت الآلام، خلاص ما انتش منتظر موت حبيب ليك، ما انتش منتظر مرض ولا منتظر تعب ولا منتظر فشل ولا منتظر تربص عدو ولا منتظر كيد الكائدين ولا حقد حاقدين ولا حسد حاسدين، ما انتش منتظر إيذاء الناس ولا منتظر آلام وأحزان، خلاص خلص كل ده، رميت ورا ظهرك، دخلت الجنة. قال عنها جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. حديث في الصحيحين، قال جل وعلا: أعددت، الذي أعد هو الله، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خش تشوف الجنة حاجة مش ممكن. أقل واحد في الجنة ملكه يمشي فيه 2000 سنة، كل واحد ليه أربع أنهار بتوعه، نهر من لبن ونهر من ماء ونهر من خمر ونهر من عسل. ما شاء الله ليك خيمة من لؤلؤة مجوفة، واحدة طولها 60 ميلا في السماء كما عند مسلم وفي رواية البيهقي وعرضها 60 ميلا. خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميل 90 كيلو وعرضها 60 ميل 90 كيلو. وحور عين ليك بس هدية كده أول ما تخش، 2 من الحور العين ده أول إكرام، ممكن يزيدوا يوصلوا 70 و72 وممكن يوصلوا 100 وممكن أكتر وأكتر على حسب أعمالك الصالحة. ولو كنت شهيد ليك على الأقل 70 حوراء غير الباقي الذي يأتيك إكراما من المولى عز وجل. الحورية الواحدة كما أسلفت لو أن بعض بنانها، جزء من صباعها بدا ظهر من السماء من السماوات السبع، لطمس ضوءه وضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين السماوات والأرض. شيء جميل قوي قوي. شوف الحور العين فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، تقول لي بقى فيلم ولا تقول لي كليب ولا تقول لي مسلسل ولا تقول لي، لا مقارنة بالمرة، لا مقارنة بالمرة زوجتك المؤمنة حتى وإن لم تتزين أفضل من 1000 واحدة منهم. فما ظنك بقى بالحوراء؟ وخد بالك من حاجة، زوجتك المؤمنة يا ربنا يا ربي يبارك في كل أخواتنا المؤمنات، هتبقى في الجنة أجمل من الحور العين أضعافا مضاعفة، لأن الحوراء ما صلت وما صامت ولا زكت ولا حجت ولا أطاعت زوجها ولا خدمت زوجها ولا ربت أولادها ولا فعلت أي شيء. الزوجة المؤمنة عملت كل ده، هي اللي تعبت، هي اللي كابدت، وهي اللي عانت من مشقة شديدة جدا جدا، هي دي اللي تستحق كل الخير دوت. هتلاقي نفسك في الجنة في أشجار وأنهار وثمار وكل الخير ده، مش هتقدر تغمض عينيك. هتلاقي حبايبك في الجنة مش هتقدر تغمض عينيك. هتشوف النبي في الجنة مش هتقدر تغمض عينيك. هتشوف الصحابة في الجنة مش هتقدر تغمض عينيك. هتشوف ربنا في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والله ما تلزز أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه رب الرحيم. فعلا ساعتها بجد مش هتقدر تغمض عينيك. شفت لو عشنا على الإيمان هنلاقي خير في الدنيا وهنلاقي خير في الآخرة. عشان كده محتاجين إن احنا للادي والله نقوم بعد الحلقة نصلي ركعتين توبة. اللي بيعقوا أم وأبوه بوس إيديهم وكرمهم، والله ربنا هيكرمك. اللي مخاصم حد ما تيجوا نتصالح بقى، كفاية خصام. اللي مزعل حد ما تيجوا تتآلف قلوبنا، ما تيجوا نقدم لبعض هدايا للادي ونتآلف قلوب بعض، ما تيجي ندعي لبعض بظهر الغيب عشان في ملك موكل هيقول آمين ولك بمثل، ما تيجي نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، ما تيجي ندل الناس على الخير، ما تيجي نساعد الفقراء ونحاول كل غني يكفل أسرة فقيرة عشان نحسسه بقى ان هو فعلا في ناس مؤمنين واخدينه في حضنهم وبيسندوهم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، انما المؤمنون إخوة. ما تيجوا خير كتير قوي محتاجين ان احنا نعمله عشان فعلا ربنا يكرمنا ان شاء الله برئيس صالح يحكم البلد ويأخذ بأيدينا جميعا الى مرضات الله سبحانه وتعالى. ما تبقى الا يعني حاجة بسيطة جدا، يعني ندعو في الفترة البسيطة دي دقيقتين او دقيقتين ونص، اني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ول علينا من يصلح بلادنا يا رب العالمين، اللهم ول علينا من يصلح بلادنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على هذا اللعين يا رب العالمين، اللهم خذ بشار الأسد وأعوانه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا